قل الآيات Oh. Oh! وهو الذي يبدأ الخلق ثم بل اتبع الذين ظلموا هي والنبي هي صاحب هذه الليلة نعمل معروف هات حتى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن في ذلك لا Oh! Oh, ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال قد أرسلنا من قبلك رسلا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Thank you. Yeah.

Thank you.